بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. طيب يا أخوان، الشفاعة سؤال الخير للغير، وقيل هي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع، وإيصال المنفعة إلى المشفوع له، قاله القرطبي. وقال الأزهري: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها. وقال ابن الأثير الجزري: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. طيب يا أخوان، الشفاعة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم نفوها وجحدوها بالكلية وهم الخوارج والمعتزلة، وأنكروا خروج عصاة الموحدين من النار، وقالوا من دخل النار فهو لا يخرج منها، واستدلوا بآيات وتركوا آيات، استدلوا بقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأعرضوا عن الأحاديث الصريحة وعن الآيات الأخرى، لأن الله قالت عليه: ولا تقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. معناته ما دام يأذن فهو يرضى، هناك في شفاعة. إذن الخوارج والمعتزلة ومن جرى مجراهم ممن يكفر بالكبيرة أو بالمعصية أنكروا الشفاعة وخروج الموحدين من النار، عصاة الموحدين من النار. القسم الثاني غلوا فيها غلوا شديدا فأثبتوها لكل من هب ودب، للمشرك والكافر، وأثبتوها لعباد القبور، هذا والصوفية، غلاة الصوفية وعباد القبور والرافضة، فهم عندهم ما افعل ما تشاء. وأيضا غلوا فيها من ناحية، من ناحيتين، من جهتين غلوا فيها: من جهة أنهم أثبتوها لكل من هب ودب، ولو ارتكب الكفر والشرك بالله وسجد لغير الله ودعا من غير الله عز وجل، كما هو حاصل عند القبورية. وغلوا فيها من جانب المشفوع عنده، فهم الآن يعتقدون أن آل البيت أو الولي الفلاني أو موسى بن العجيل أو الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني سيشفع فيهم، والذين يعبدونه ويقدسونه ويتخذونه قدوة لهم إما النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ماذا سيد من ساداتهم، وإما يعتقدون في واحد من آل البيت، أو يعتقدون في ولي من الأولياء كابن علوان والعيدروس وابن عربي ومن هؤلاء الزنادقة، يعتقد فيه أن له مكانة عند الله وأنه يشفع. حتى بعضهم غلى في نفسه ودعا إلى نفسه، حتى يقول بعضهم: نريد تمسك بي وكن بي واثقا ونجيك في الدنيا ويوم القيامة، يعني يقول استشفع بي. وواحد آخر يقول: أكنى بفخر الدين بين أحبتي عند المريدين كنيتي، ولي في سموات الغيب مناقب، عنده مناقب وعنده اختراق للسماوات وعنده منازل عالية، لكن في جهنم والعياذ بالله. هكذا لبس عليهم إبليس وماذا وصدق عليهم ظنه، فلما أعرضوا عن كتاب والسنة ظنوا هذه الظنون، وظهرت لهم مكاشفات شيطانية، واعتقدوا أنهم قد بلغوا درجة اليقين وأنهم يشفعون في من أرادوا ويخرجون من النار من أرادوا ويمنعون من دخول النار من أرادوا. فهذه الشفاعة الباطلة المنفية، وسبقتها الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها كفار قريش، أنهم إيش يعتقدون في الأصنام هذه أنها تنفع وتشفع. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه شفاعة منفية، وأبطلها القرآن وأبطلتها السنة النبوية. القسم الثالث: أهل الحق الذين أثبتوا الشفاعة، لكن شفاعة مشروعة ولها ضوابط وشروط سيأتي ذكرها عند المصنف، لأنه الشفاعة المشروعة تعتبر قسمان: شفاعة مثبتة وهي الشفاعة الصادرة عن إذن الله تعالى لمن وحده وآمن به واتبع رسوله، وشفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، كما قال ابن القيم وسيأتي زيادة نقل عنه. أيضا الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بثلاثة شروط، إذا لم تتوفر هذه الثلاثة الشروط فليست شفاعة مثبتة بل هي منفية. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هكذا. الثانية رضا الله تعالى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث قدرة الشافع على الشفاعة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرف الآن. أما تستشفع بواحد يدعي أنه من آل البيت وهو ما يقدر تعتقد فيه أنه يشفع وفي فلان وتطلب الشفاعة من فلان، نعم. أيضا يضاف إلى ذلك شرط رابع، أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يشفع بإذن الله، وهو الذي يقول يوم القيامة: أنا لها أنا لها، نعم، ويذهب ويدخل النار ويخرج من النار ما قدر الله له مرة بعد مرة بعد مرة. ومع ذلك فماذا؟ الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حياته: يا رجل يا رسول الله جعلنا من أهل شفاعتك. لكن بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلب الشفاعة، لأن قال: قل لله الشفاعة جميعا فنحن نطلبها من الله، اللهم اغفر لنا واجعلنا ممن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك، نعم، اللهم شفع فينا، فنطلبها من الله ونرضي رب العالمين ونسعى في مرضاته ونحقق أسباب الشفاعة، وهي التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهي شفاعة باطلة منفية غير مثبتة. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: باب الشفاعة، أي باب ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وحقيقة ما دل القرآن على إثباته، وهو أدرج الشفاعة هنا في كتاب التوحيد، وتدرج أيضا في كتب إيش؟ العقيدة، أدرجها في, في, في, في, في كتاب التوحيد، لأنه عباد القبور والمشركون من هذه الأمة قلدوا المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، هكذا ولا لا؟ فأدخل في باب التوحيد ليبين أننا لابد أن نفرد الله بالشفاعة، أي بطلب الشفاعة لا نطلبها من غير الله، وأن الشفاعة لابد أن تتوفر فيها شروط وتنتفي موانع حتى تنفع. أما أنها شفاعة مطلقة على اعتقاد الصوفية والدجاجلة وعباد القبور، فهذا وقع الشرك في الشفاعة كثير، فكم من إنسان عبد غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله يرجو شفاعته، والشفاعة ما تنفع، إنما تطلب الشفاعة من الله بتوحيده والإخلاص له واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. فأدرجوا كتاب باب الشفاعة في كتاب التوحيد، لأن حصل فيها شرك في الألوهية بسبب الشرك في الألوهية، وأدرجوا الشفاعة أيضا في كتب العقيدة، لأن المعتزلة والخوارج أنكروها، عرف الآن، أنكروها وجحدوا بها، وأهل السنة توسطوا فيها، أتوا بها في باب التوحيد في كتب التوحيد توحيد الألوهية، وأتوا بها من أجل يردوا على الذين توسعوا فيها وأثبتوا شفاعة منفية، وأتوا بها ودونوها في كتب العقيدة من أجل أن يردوا على من؟ على المعتزلة والخوارج الذين ينكرونها ويقولون بخلود أهل المعاصي من الموحدين في النار عياذا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. شرح: الإنذار والإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به، قال ابن عباس: بالقرآن، أي أنذرهم بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ليس كل خلقه عاتب، وإنما عاتب الذين يعقلون ويفهمون، فقال: وأنذر به الذين يخافون، أما الذين لا يخافون فما تنفعهم، ولا تنفعهم المواضع ولا الآيات ولا الزواجر ولا القوارع. نعم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا أي يجمعوا ويؤتى بهم إلى ربهم يوم القيامة. نعم، كلا إلى ربك يومئذ المستقر. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم، فالناس محشورون إلى ربهم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية الذين وفقهم الله عز وجل. وقوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذن لا يطلب، لا نوالي إلا الله، لا تطلب ولي ولا شيخ ولا سيد ولا مقدس ولا أحد، اطلب الولاية من الله ووالي رب العالمين. نعم، وأيضا الشفاعة، هو الشفيع وهو الذي يشفع نبيه فينا، إذا نطلب الشفاعة منه، لأن الشفاعة كما سيأتي في الآية قل لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعات. نعم، قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون، التقدير يخافون أن ليس لهم من دونه نعم شفيع ولي ولا شفيع. وقوله لعلهم يتقون أي فيما يعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا شفاعة ولا غيرها، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ومع ذلك اتخذتم من دون الله شفعاء وهم لا يملكون شيئا، ومع ذلك تصرون على أن تتخذوهم أولياء وتطلبون الشفاعة منهم وهم عاجزون مفلسون ما عندهم شيء. وهذه كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظر على خسة أطباعهم وعلى سقاطة هممهم وعلى سخافة أفهامهم وعلى قلة عقولهم، أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون مع هذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، قال قل أتنبئون الله، يعني أنتم تعلمون الله وتنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض، بالذي لا عنده، ما عنده علم لا بما في السماوات ولا في الأرض، تعلمون الله به، الله يعلم حاله، الله يعلم حالهم وأنهم عاجزون، كيف تجوا تنبئون الله تقولون هؤلاء شفعاءنا عندك يا رب، والله يعلم من حالهم أنهم لا يعلمون ما في السماوات ولا في الأرض وأنهم أموات غير أحياء وأنهم لا يضرون ولا ينفعون، كيف تنبئون الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن شرك هؤلاء المشركين الذين اتخذوا شفعاء لا يضرون ولا ينفعون عند الله عز وجل، وما فتح لهم الله المجال ولا أذن لهم بذلك ولا طلب منهم ذلك ولا أرسل إليهم رسل أن اعبدوا هؤلاء وتقربوا إليهم واتخذوهم شفعاء عندي، أنتم من أنفسكم فعلتم هذه الأشياء. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، لأنه مبني على الشرك، شفاعة مبنية على الشرك. نعم، وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء، لماذا تؤلهونهم وتعظمونهم وتعبدونهم رجاء الشفاعة؟ هذا سخف وهذا افتراء وهذا شرك، لأنه ما يصلح. وقول قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة، طلب الشفاعة إيش؟ عبادة، لأن إيش الطلب نوع من أنواع الدعاء، هكذا ولا لا؟ فطلب الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، والشفاعة يقولون إيش؟ أي لا، طلب الشيء من شخص لا يقدر عليه إلا الله شرك، فالشفاعة لا يقدر عليها إلا الله ولا يمنحها إلا الله، ولا يعطيها إلا الله، ولا يشفع النبي فيك إلا الله، فاطلبها منه. لماذا تطلبها من غيره؟ إذن طلب الشفاعة التي هي من المستحيلات أن تأتي من غيره شرك، إنما الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البيضاوي وهو أشعري من المفسرين: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج في ذلك ملك الشفاعة. الله إذا كان مالك الملك، من ضمن ملكه إيش؟ الشفاعة داخلة في ملكه. نعم. فإذا كان هو مالكها، بطل أن تطلب ممن لا يملكها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ماته لا تطلب منه، أما في حياته فهو كان موجود. أنتم من أهل شفاعتي، قال، وهو في كل وقت نبي وتكلم بما يقدر عليه. عرف الآن الصحابي يا رسول الله، قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، ربيعة بن كعب الأسلمي. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود تكون سبب لي ترافقني في الجنة. لكن بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب من الله مباشرة. نعم. معايش بذل أسبابها. نعم. فإذا نعم، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا استفهام إنكار، من هذا الذي يتجرأ ويشفع عند الله في أي شخص إلا بإذن الله؟ ما هو هكذا يقول لك: لا، هذا ابن عمي، هذا ابن خالتي، هذا كذا. طيب، يقول إيش وبعض الصوفية: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي أمتي أمتي، يأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أمته في النار. يرفض. كيف يرفض؟ كيف يرفض؟ هو ما ولاؤه ورضاه تابع الولاء الله ورضاه، هكذا ولا. فما رضي الله عنه رضي عنه، فهم ما يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. تشفع في واحد من عباد القبور، تشفع في واحد ليبرالي كافر مرتد هكذا، وإن كان من أمته. تشفع في واحد من آل البيت زنديق، يشفع في واحد من آل البيت يسب عائشة رضي الله عنها، ولا كرامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي أمتي أمتي. يقول: يا محمد، إنك لا تنزي ما أحدثه من بعدك، هكذا. قال: سحقا سحقا لمن غير وبدل. يقول ما قال: لا أمتي، ما أنا ما فرط في أمتي. هذه عصبية جاهلية قبيلة، ما أصبح دين هكذا. لا، أنا أمتي ما أتنازل عنها، ما تدري ما أحدثه بعد. قال: سحقا سحقا سحقا لمن غير وبدل، أنا لا أشفع ولا أرضى إلا عن من رضي الله عنه. نعم، ما يتجاوز مرضات الله. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربنا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه، وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، ولقي العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقررا إن شاء الله تعالى أيضا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وكم من ملك. هنا كم إيش؟ استفهام، لكنه يسمى إيش؟ تمييز عدد، هكذا. طيب، كم عندي من أموال هكذا، هو استفهام، لكن يقول يسموه إيش؟ تمييز عدد. تمييز عدد، كم هذا للتكثير، وكم من ملك. طيب، هذا ليس أراد استفهام، وكم، لا يريد استفهام. ما أقول كم عندك أموال تقول لي كذا، أقول لك، تقول لي كم عندك، أقول لك كم عندي من أموال. أنا ما أريد إيش، أريد الاستفهام، أريد التكثير. هنا أبين أن عندي كثير، كم، عرف الآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبين الله أن كم من هناك من ملائكة أعظام، يعني منهم من سد الأفق، ومنهم من 600 جناح، ومنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة قد مرقت رجله الأرض السابعة، وأذنه أو عنقه ملوية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظم شأنك، ما عرف قدرك من عصاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر رجله قد مرقت الأرض السابعة السفلى من طول، وعنقه ملوية تحت العرش هذا الملك، ومع ذلك لا تغني شفاعته ولا تقدم ولا تؤخر، فلا تطلبها منه. أخبر قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة. نعم. قال ابن كثير: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبودة لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده. نعم. لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم، يظنون أن الآية هذه نزلت فيش في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، يقولون هذه الآية نزلت في أمم سالفة في مشركي قريش، أما مشركي أمة محمد لا، يقول هذه الآية نزلت في مشركين قدامى ما لهم وارث في الشرك، فمن هذا العبارة يقصد بها، مع أن الوارث موجود، المشركون من أبناء المسلمين وممن ينتمي إلى الإسلام كالتصوف والروافض ومن يدعي الإسلام، هؤلاء هم الوارثون. نعم. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، أيش هو؟ أنك تنزل الآية على قوم آخرين، مع أن المطلوب من المؤمن يقرأ القرآن وينزلها على نفسه لينزجر ويتعظ، فإذا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أنا أول واحد ينبغي أن أنتبه، أنا من الذين عند أن يقول: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن من بعد من لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أنا أول واحد يطبق، وأنت ما تقول: لا هذه نزلت. أما نحن فيجوز نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز ندعو أولياء الله، يجوز إحنا مسلمين نقول لا إله إلا الله، هذه الآيات نزلت المشركين. هذا الذي يحول بين المرء وبين الخير والتوحيد، سبب أنه ما يفهم القرآن فهما صحيحا، أنه يظن الآية هذه في نزلت السابقين مشركين قدامى، أما نحن فلا، كيف القرآن هذا مطبق حرف حرف علينا جميعا، ونؤمن به ونطبقه ونحذر من كل آية فيها تحذير نخشى أن نقع فيها. نعم. قال: وهذا هو الفهم، هذا أن القرآن هذه الآيات نفي الشفاعة إنما هي حق المشركين، نزلت المشركين القدامى، هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك المشركون القدامى قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم، نعم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. يعني أن الآيات القوارع والزواجر في إبطال الشفاعة هذه وتوعد أصحابها بالنار وأنهم مشركون وأنهم كذا تتناول الرافضة وتتناول الصوفية الدجاجلة بدون شك، وإلا في القرآن باطل ما نزل إلا على ذكر عصر. الشرك موجود والمصيبة هي عينها ما متكرر شرح أين وصلنا. ثم قال ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى، من أنواع الشرك ومن أنواع الشفاعات، نعم، والاستغاثة به، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كما قال وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. الآن إيش سبب حصول الشفاعة؟ التوحيد. فأنت الآن تتقرب، المفروض أنك تتقرب إلى الله ليش؟ بالتوحيد، تتوسل إليه بالتوحيد لينعم عليك بالشفاعة. هؤلاء تقربوا إلى الله بالشرك من أجل حصولوا على الشفاعة، فتقربوا إلى الله بمانع من موانع حصول الشفاعة وهو الشرك. إنما تطلب الشفاعة بالتوحيد، لا تطلب بالمانع الذي يمنعها وهو الشرك بالله عز وجل. وهذه حال كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم. تابع. وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالوهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، إذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله أعلم.